لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. Thank you. وطلب ينبغي أن يلهج به العبد وأن يتضرع به ربي سبحانه وتعالى أن يرزق الله ولدا صالحا. وهبنا لداود سليمان يا إبا. كما أن الولد أصلا هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هي هبة منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفضل أن يجعل الله ولدا صالحا. نعم العبد يمدح الله، ألست مدح؟ نعم العبد سليمان عليه السلام يمدح الله تعالى، إنه أواب. أواب يعني رجاع، كثير الأوبة والرجوع والإيمان لله سبحانه وتعالى، مطيع لربه، مدين الطاعة لله، يستغفر ربه، يتوب إليه سبحانه وتعالى. نعم العبد إنه أواب. وهذه فيها فائدة عظيمة، أن العبد يتصف بهذه الصفة، صفة الإنابة، صفة الإنابة، أن يكون أوابا منيبا، يكثر الاستغفار والتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى. فالاستغفار يذكر بطاعة الله، يذكر بحق الله سبحانه وتعالى. آتاه الله عز وجل الملك، وكان سليمان كأبيه داود، كان ملكا نبيا، ملكا نبيا. فآتاه الله الملك، وبعد في وقت العشي، أي من بعد صلاة العصر، عرض عليه الصافنات الجياد. الصافنات هي الخيول التي تقف على ثلاثة قوائم وترفع الرابعة، هذه الصافنات. الجياد السريعة، خيول عربية قصيرة. وقال إبراهيم التيمي كانت 20 فرسا ذات أجنحة. وقال وعنه أيضا 20,000 فرس، يقول ابن كثير وهذا أشبه. لكن هل كانت لسليمان عليه السلام خيول لها أجنحة؟ الجنة فيها خيول لها أجنحة. هل كان لسليمان عليه السلام خيول لها أجنحة؟ نعم. فقد روى أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها، السهوة زي الرفق أو خزانة يوضع فيها متاع البيت، وفي سهوتها ستر، حط على السهوة دي ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات عائشة، يعني لعب. صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، وقد أخذت معها بناتها، وأخذت مع بناتها اللي هي اللعب بتاعت قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني من جلد، فرس له أجنحة من جلد. قال: ما هذا الذي أرى وسطهما؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي علي؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت رضي الله عنها: أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لقول عائشة أن لسليمان فرسا لها أجنحة. فسليمان عليه السلام جالس في ملكه وعرض عليه الصفنات الجياد خيول، فقال إني أحببت حب الخير، الخير اللي هي الإبل، والخير في الأصل المال الكثير، ومن الخير الخير. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب يعني الشمس غربت، توارت بالحجاب يعني الشمس غربت. فضل مشغول بالخير دي وهي بتعرض قدامه، وأخر صلاة العصر لحد ما الشمس غربت. فغضب سليمان عليه السلام أن ضيع من نفسه صلاة العصر وشغل بها، فماذا قال؟ ردوها عليه، رد عليه الخيط كله. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فضل يقطع يضرب في أعناقها وسيقامها يعقبها ذبحها. فطفق مسحا بالسوق اللي هي الأراضي والأعناق. وهذا فعله سليمان عليه السلام غضبا لله عز وجل أنه أخر صلاة العصر وانشغل بها وكان يحبها، ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فأقرت، وكذا قال قتادة. وهذا كان ربما قد كان جائزا في شرعهم كما يقول ابن كثير رحمه الله، لا سيما إذا كان غضبا لله تعالى لأنه انشغل بها عن صلاة العصر. لكن طبعا في شرعنا لا يجوز إتلاف المال. يعني أنا افترض إنسان مثلا شغل بشيء مباح عن صلاة حتى خرج وقته، هل يأتي ويكسر هذا الشيء؟ لا، لا يجوز إتلاف المال. فربما كان هذا جائزا في شرعه، ففعل ذلك سليمان عليه السلام. فلما فعل ذلك غضبا لله عوضه الله خيرا منه وهي الريح. طبعا الخيل تنقله وعليه يقاتل، فعوضه الله خيرا منها وهي الريح كما سياتي. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. الإنسان لما يسيب شيء اتقاء لله تعالى عوضه الله خيرا منه. ولذلك الإنسان كل إنسان منا أدرى بنفسه وطبيب نفسه، فأي شيء يشغلك عن الله أو يوقعك في معصية الله اتركه لله، يعوضك الله خيرا منه، يعوضك الله خيرا منه طالما أنك تتركه لله تعالى، يعوضك الله خيرا منه. وهذه أيضا فائدة عظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان. الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار. ولقد فتنا سليمان سلبنا منه الملك فترة من الزمان. في كتب أهل الكتاب كما جاء في الإسرائيليات لمدة 40 يوما سلب منه الملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. في الكرسي اللي هو العرش، اللي هو كرسي الملك، في حد تاني قعد على كرسيه ملكا، جسدا هو شيطان، الشيطان شيطانا من الشياطين، جلس على كرسيه يدبر أمر الملك. لكن الله تعالى لم يسلطه على لسان سليمان عليه السلام، تجسد في صورة نبي الله سليمان عليه السلام لمدة 40 يوما. كتب أهل الكتاب تذكر في الإسرائيليات أن سليمان عليه السلام يعني بحث عن شيطان من الشياطين، وكان يريد أن يبني البيت وأي مسجد الأقصى، لأن يعني سليمان عليه السلام هو الذي جدد بناء المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام في حياة إبراهيم، كان بين الكعبة وبين المسجد الأقصى 40 سنة. فالمهم أتي به، هذا في كتب أهل الكتاب، وحدث أن سليمان كان مخاطب، فكان إذا دخل الخلاء نزعه، فنزعه وأعطاه لذلك الجني، فإذا بالجني يأخذ هذا الخاتم ويجلس على كرسي سليمان في صورته، لكنه لم يسلط على نساء، حفظ الله لسليمان أمته. وكان بنو إسرائيل أي علماؤهم يستنكرون بعض الأفعال وبعض الأحكام التي تصدر من سليمان عليه السلام، اللي هو يعني الذي تصور في صورته. وكان ذلك لمدة 40 يوما، وألقى ذلك الشيطان خاتم سليمان في البحر فابتلعته سمكة، فرزقه الله هذه السمكة وبينما يفتح بطنان إذا بالخاتم فيها، فأخذه فأرجع الله لأي ملكة. هذا كلام كتب أهل الكتاب، فالله تعالى أعلم. لنا الفائدة من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان. فتن سليمان وابتلي واختبر بأن سلب منه الملك في فترة من الزمان. وألقينا على كرسيه، يعني جلس على كرسي ملكه جسدا أي شيطانا في صورته، ثم أناب، يعني تاب سليمان وأناب إلى ربه عز وجل، فرد الله تعالى إليه ملكه. أناب وتاب، وكان من دعائه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملكا خاصا بي لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وقد آتاه الله عز وجل ذلك. ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. تفلت علي يعني هجم علي. إن عفريتا من الجن تفلت علي يعني هجم علي. البارحة تطلق على أقرب ليلة ليقطع علي الصلاة. فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى ساري عمود من سوار المسجد حتى تصبح وتنظروا كلكم تنظروا إليه. فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. لأن اللي كان بيعصي أمر سيدنا سليمان كان بيعمل إيه؟ كان بيربطه ويجعله في الأصفاد والأغلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعوة سليمان عليه السلام فلم يفعل، يعني لم يربطه صلوات الله وسلامه عليه. فأعطاه الله ذلك فسخرنا له الريح. فلما عقر الخيط لأنها شغلت عن الصلاة عوضه الله من ذلك الريح، ريح بساط الريح. كان سيدنا سليمان يوضع له البساط ويوضع عليه عرشه ويجلس عليه وجيوشه وما يريده، ثم تنقل الريح هذا البساط إلى حيث يشاء. الريح أسرع شيء، تغدو الريح إلى ما يريد. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد وحيث شاء. والشياطين أي من الجن، الشياطين المرضى من الجن، كل بناء وغواص، يعني من الشياطين البنائين من يبنون له القصور ويبنون له الأبنية العظيمة التي لا يقدر عليها البشر، تماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تخيل أبنية عظيمة جدا. وغواص أي منهم الغواص في البحر يأتي له بالنقالب والجواهر من البحر. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أصفاد الأغلال، أي من يعصي أمره فكان يقيده في الأغلال. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي هذا الذي أعطيناك من الملك والسلطان الكامل كما سألتنا، فأعطي من شئت واحل من شئت، لا سلطان عليك، مهما فعلت فهو جائز له. وهذا لأنه ملك نبي، بعكس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا. فنظر إلى جبريل فقال له تواضع، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا نبيا. لذلك قال إنما أنا عبد، إنما أنا قاسم. يبقى العبد هو الذي يقسم القسمة على حسب ما يريده، يريدها مولاه، بعكس الملك النبي كسليمان عليه السلام. الله تعالى جعل له ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. إن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي في الآخرة. إذا أعطاه الله عز وجل هذا الملك في الدنيا وما ينتظره في الآخرة أعظم. له قربة عند الله وزلفة وحسن مآب مرجع ومصير أي في الآخرة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبي الله أيوب عليه السلام. يذكر الله عز وجل ما ابتلاه به من الضر. ابتلاه الله عز وجل في جسده وفي ماله وفي ولده حتى لم يبق من جسده مخرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه إلا زوجة صالحة حفظت عهده لها، فكانت تعمل تخدم ثم تقوم على شأنه. وذكر في كتب أهل الكتاب أنه بلغ به الحال أنه ألقي به على مزبلة، فالله تعالى أعلم، لكن تقيح جسده ابتلاء شديد. الذي يقرأ في ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام يهون عليه ما هو فيه، ما رب أي شيء يهون عليه ما هو فيه. وكانت زوجته تبدو وتروح عليه، وفي إحدى المرات أغضبته في شيء الله أعلم. قيل أيضا في كتب هذا الكتاب أنها باعت ضفائرها لتشتري طعاما لأيوب عليه السلام، فأقسم أنه إن شفاه الله أن يجلدها 100 جلدة أو يضربها 100 ضربة. وظن أيوب عليه السلام مبتلا هذا الابتلاء نحو من 18 سنة، 18 سنة وهو مبتلى هذا الابتلاء، صابرا محتسبا ويعلم الناس أنه نبي، ويعلم الناس أنه نبي، نبي مبتلى هذا الابتلاء وصابر عليه هذا الصبر، راضيا بقضاء الله، لم يدعو ربه للشفاء، ولو دعا ربه لشفاه، وصبر على المقدور إلى أن اشتد به الحال ووصل إلى ذلك الأمر، فعندئذ دعا ربه سبحانه وتعالى عندما انتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، قال ربي أفضي، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف هنا ما قالش يا ربي إيه؟ أنت ابتليتني ولا أضرتني ولا كذا، ولا ابتليتني زي ما هنا في آية الأنبياء، قال ربي إني مسني الضر. في آية سورة الصاد هنا أني مسني الشيطان. نسيبها لمين؟ الشيطان، مش تقولش ربنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه البلاء، وهو الذي سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يعافي ويبتلي سبحانه وتعالى، لكنه لم ينسب لربه عز وجل ذلك منه أدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال أني مسني الشيطان بنصب، النصب اللي هو التعب في الجسد، وعذاب أي تعذب بهذا النصب الذي في جسده بضياع أهله وماله، وكذا أيضا هذا البلاء الذي في جسده. فعندئذ أمر الله سبحانه وتعالى، استجاب له عز وجل أن يقوم وأن يقف على رجله، ثم يضرب برجله الأرض، اركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض. فانفجرت منها عين ماء. هذا مغتسل بارد وشراب، أي خذ من هذا الماء واغسل به جسدك واشرب منه، فعافاه الله ورجع جسده طيبا كما كان. ووهبنا له أهلا ومثله ومثلهم معه رحمة منا. بينما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أيوب يغتسل عريانا، لأنه ربنا أنبع له هذه الماء يغتسل منها، خر عليه جراد من ذهب. هو بيغتسل المكان اللي هو فيه، نزل جراد من ذهب. الجراد الحشرة معروف، بس الجراد ده ايه؟ يعني ده يعني في سورة الجراد اسمه ده مطر، مطر نزل عليه ذهب، جراد من ذهب. فجعل أيوب عليه السلام يحفو في ثوبه، بياخد بايديه وبيحفو، بياخد بايديه وبيحفو. فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ده ربنا نزله مطر، مطر ذهب، يعني كانش ما تعبيش. أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، يعني أغنيتني، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني دي بركة من السماء، بركة الله عز وجل. لا غنى بي عن بركتك. عشان كده كان بيحفر في ثوبه. وهذا حديث رواه البخاري. أحيا الله تعالى لأيوب من مات من بنيه. ورزق الله عز وجل مثلهم معهم وكمان أهلهم رحمة منه، أي هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى به على صبره وثباته وتواضعه واستكانته. وذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الراجحة ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والرحمة. عاقبة الصبر الفرج، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف القصة العظيمة دي آخرتها إيه؟ آخرت البلاء 18 سنة. آخرت البلاء إيه؟ عافية. فرج من الله سبحانه وتعالى. وذكرى لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى له لكي يبر يمينك، قصد قصد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يعني لا تحنث في يمينك، أقصر إن ربنا عفان الله يضرب زيها. الزوجة دي كانت امرأة صالحة محسنة، ظلت بجانبه بل كانت تخدم في البيوت من أجل إطعامه. فهل هذه الزوجة تقابل بأن تضرب؟ بس هو أقسم، خلاص هو أقسم على ذلك. شوف ربنا سبحانه وتعالى عشان يخليه بر القسم وإنه لا يحدث في القسم، يقول له: وخذ بيدك ضغثا. ضغط اللي هو الشمراق، الشراب بتاع الطعم بتاع البلح، لا مش الجليد، الشمراخ اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى فيه البلح نفسه. يعني هو الشمراخ نفسه كده جريده كده وفيها شراشيب كده اللي هي الشماريخ في الفرع بتاع البلح، وده بيعاده كبير. فقال له ايه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، يعني رضا بيه ضربه بالشمراخ اللي هو ما يقصرش، ولا تحنث، يعني لا تحنث في يمينك. طب ربنا بيكذب كده ليه؟ إنا وجدناه صابرا. لأنه كان صادرا على قضاء الله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا الصبر على قضاء ربنا عاقبته خير، فيه الفرج والخير مهما كان الأمر، يحتاج لصبر. الصبر فيه الخير في أي شيء. اصبر، إن أخذ منك ما هو لك ولا تستطيع، يعني تاخد منك حاجة ظلم أو مش واخد حقك، اصبر، اطلب ما لك من عند الله واصبر كما أمرنا، كما أمرنا شعبا. فالصبر عاقبته خير. ومن لم ينتهي عن ذنبه فالذنوب عواقبها وخيم. وأشد وبال على الإنسان الذنوب، كما قال أحد السلف في ذلك الأمر، قال ويكفي من بني أمية ذنوب، أي دعوة ذنوب القوم عليهم، ذنوب القوم عليهم، لأن الذنوب شؤم هو بال على صاحبها. والإنسان يطلب ما له، إن ابتليت فاصبر، الصبر عاقبته خير. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. أخذ النبي أو في الشرع، في الشرع إن زنى رجل مريض غير محصن فهذا حد الميت جدا، لكن لو ضرب يهلك، يعني لو ضرب ممكن تموته، لو ضرب ميت جدا هيموت. فالحل إيه؟ يؤتى بشمراخ له 100 يضرب بها ضربة واحدة. قد حدث ذلك على عهد صلى الله عليه وسلم، رجل كان مريضا جدا كأنه لحم على عظم، دخلت عليه جارية فزنى بها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان غير محصن. قالوا إن ضرب مات، لو ضرب يموت. فأمر بشمراخ له 100 ضرب به ضربة واحدة. كذلك أخذ بعض أهل العلم بجواز أن يلتسم الرجل عريانا بشرط أن لا يراه أحد، يعني إذا كان إنسان في مكان خلاء ولا بد أن يلتسم، كان يلتسم من جنابه، فيجوز بشرط أن يأمن أن ينظر أحد إلى عورته. نعم العبد إنه أواب، أي تواب رجاع لربه سبحانه وتعالى. هذه صفة عظيمة، صفة التوبة، صفة الصبر. وكذا صفة دوام الطاعة لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم. هل يجوز للحائض في العمرة أو الحج الطواف بالبيت؟ لا يجوز للحائض الطواف بالبيت، سواء في طواف العمرة أو طواف الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالحائض تستمر على إحرامها إلى أن تطهر، فإن طهرت اغتسلت ثم طافت بالبيت. أما إذا كان هذا في طواف الوداع، يعني في حد طواف الوداع هذا واجب، فإن حاضت فإنه يسقط عنها. هل يجوز للحائط دخول المسجد لحضور دروس العلم وأين تجلس؟ الحائط لا تدخل المسجد إلا إذا كانت ستمر، يعني تدخل تجيب حاجة وتطلع، أما أن تمكث في المسجد فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائط. أي هي تعلم أنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائط. فقال: ليست حيضتك في يدك، لأنها إيه؟ تدخل وتجيب حاجة بإيديها، مش هتنقف. والمرأة تعلم أن هذا شيء كتب الله على بنات آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فترضى بما قدره الله عليها. هذا حاجة جبلية، ربنا خلقها في جبلتها فترضى بذلك. وإذا كان وقت حيضها فإنها تعتزل المسجد، إلا إذا كان هناك مكان بعيد عن المسجد تجلس فيه المرأة فلا بأس إذا كان ذلك. والأولى أنها تجلس في بيتها إلى أن تطهر ثم تعاود حضور دروس العلم. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.